تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، عباد الله، جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، أما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والقول بالحق في الرضا والسخط، وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشدهن. رواه البيهقي في الشعب، وجاء بنحوه عن أنس وابن عباس وعبد الله بن أوفى وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عباد الله، اتقوا الله واسلكوا سبيل النجاة، واسلكوا سبيل السلامة والنجاة، واحذروا سبل العطب والهلاك، وإن من أسباب السلامة والنجاة ما جاء في صدر هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تقوى الله في السر والعلانية. فهي من أعظم أسباب النجاة والسلامة، وبها حصول الخيرات، وبها اندفاع الشرور والمهلكات. فتقوى الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يظفر به المسلم، ومن أعظم ما يرزق المسلم تقوى الله جل وعلا. فمن ظفر بتقوى الله سبحانه وتعالى ظفر بخير كثير، ظفر برزق كريم، ظفر بملك عظيم. نعم معاشر المسلمين، فأهل تقوى الله سبحانه وتعالى هم ملوك الدنيا كما أنهم ملوك الآخرة. أهل تقوى الله جل وعلا هم أهل الحياة الحقيقية، وهم أهل الشرف العظيم، وهم أهل العواقب الحسنة. قال جل وعلا: والعاقبة للتقوى. وقال سبحانه وتعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. وقال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال سبحانه وتعالى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، فهم أهل العواقب الحسنة ولعظيم منزلة تقوى الله سبحانه وتعالى وسمو شأنها وعلو منزلتها، كانت وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من عباده. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وأعلم بالعباد وما يصلحهم جل وعلا، فلو كان يعلم سبحانه وتعالى أعظم من تقوى الله جل وعلا في صلاح العباد وفي سعادة العباد لأوصى الله سبحانه وتعالى به لرحمته بهم ولمحبته سبحانه وتعالى لخلقه، فأوصى الله جل وعلا بتقواه لما يعلم فيها سبحانه وتعالى من الخير العظيم للمتقدمين وللمتأخرين من الأمم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بتقوى الله سبحانه وتعالى وصية عامة ووصية خاصة ببعض الأفراد. جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا، التمسوا منها الفراق للحبيب عليه الصلاة والسلام، التمسوا منها وداع رسول الله الذي هو أعظم ما يكون عندهم من محبوبات هذه الدنيا لما يرون من نصحه وحرصه عليه الصلاة والسلام، فمن يعتني بنا بعدك يا رسول الله؟ ومن يقوم بما نحتاج إليه؟ ومن يوصينا فأوصنا بوصية ننتفع بعدك بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال ابن رجب رحمه الله: هاتان كلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة، هاتان كلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة، فتقوى الله جل وعلا تجمع سعادة الدنيا وتجمع سعادة الآخرة. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ومعاذ رضي الله تعالى عنهما: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، في سرك وعلانيتك، في خلوتك وجلوتك أمام الناس وعند الاستخفاء منهم، اتق الله حيثما كنت من الأمكنة، راقب الله سبحانه وتعالى واعلم أن الله جل وعلا محيط بك بسرك وجهرك وخلوتك وجلوتك، كل أحوالك يعلم الله سبحانه وتعالى ما تتقلب فيها. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلا يخفى على ربك خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاتق الله، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتق الله حيثما كنت، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. اتق الله حيثما كنت، هذه وصية نبيكم لأبي ذر ولمعاذ رضي الله تعالى عنهما. وهكذا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال يوما النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يأخذ عني هذه الكلمات؟ قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي وعد خمسا، قال: اتق المحارم، اتق المحارم، تكن أعبد الناس. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك، تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وصايا عظيمة يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وغيره من الصحابة ممن حضر وممن لم يحضر. اتق المحارم يا عبد الله، تكن أعبد الناس، هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا في حديث أبي أمامة يوصي الأمة في خطبة حجة الوداع، قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في حجة الوداع يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ذكره شيخنا الإمام المجدد الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند. فهذه وصايا وصدرها النبي صلى الله عليه وسلم بأعظمها: اتقوا الله، هذه وصية أنبياء الله أجمعين أوصوا أممهم بتقوى الله جل وعلا. فما من نبي بعث إلا وأوصى أمته وذكر أمته بتقوى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وقال جل وعلا: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. هذه وصية أنبياء الله يا معاشر المسلمين. يوصون بها الأمم بتقوى الله جل وعلا التي هي وصية ربهم سبحانه وتعالى، والتي هي وصية سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا السلف رضوان الله تعالى عليهم، يقول ابن رجب: ما زال السلف يتواصون بتقوى الله، ما زال السلف يتواصون بتقوى الله جل وعلا. فهذا الصديق رضي الله تعالى عنه يوصي رعيته بتقوى الله جل وعلا، فكان يقول في خطبته: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا بين الرغبة والرهبة، وأن تلحفوا بالمسألة، فإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه وصية الصديق الذي هو أجل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أوصى عمر رضي الله تعالى عنه لما حضرته المنية أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فذكر له من الوصايا جملة، ومنها: اتق الله يا عمر، هذه رعية تحتاج إلى تقوى يا معاشر المسلمين، يا من وليتم أمور المسلمين فهذا لا يقام لكم إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فهذه وصية الصديق لما شعر بالفراق والرحيل والسفر: اتق الله يا عمر في هذه الرعية، اتق الله وأقم فيها حدود الله، وأقم فيها طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا يوصي بها عمر ولده وفلدت كبده عبد الله بن عمر، يكتب له كتابا فيقول له: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه، ومن أغرضه جازاه، ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. ما أعظمها من وصية لأب حنون رفيق رحيم شفيق بابنه. هذه الوصايا التي كان يوصون بها، ما يتواصون بالدنيا أبدا، والله ما يتواصون بالحرص على الدنيا البتة، وهيهات أن تجد رجلا صالحا يوصي ولده بالدنيا والحرص على الدنيا، وإنما يتواصون بوصية الله سبحانه وتعالى: اتق الله يا عبد الله، يوصي ولده رضي الله تعالى عنه. وهكذا غير أصحاب رسول الله ممن سلك هذا المسلك واقتفى هذا الأثر، يتواصون بهذه الوصية العظيمة بتقوى الله جل وعلا التي هي سعادتك يا عبد الله وانشراح صدرك، والتي هي خيرك الدنيوي والأخروي. لا تنال هذه الأشياء إلا بهذا يا عباد الله. يوصي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بعض الناس فيقول له: اتق الله، يقول له: اتق الله. هذه وصية عظيمة. وهكذا يقول له في آخر ذلك أو بعد ذلك: اتق الله، فإن الله لا يقبل غيرها، ولا يثيب إلا عليها، ولا يرحم إلا أهلها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يوصي بهذه الوصية. وهكذا يونس بن عبيد رحمه الله تعالى يوصي رجلا استوصاه، طلب الوصية منه فقال له: عليك بتقوى الله، اتق الله، عليك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم معاشر المسلمين، وهكذا أيضا غير هؤلاء من السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتواصون بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله جل وعلا أعظم وأجمل ما قيل فيها من الحدود وبيانها ما جاء عن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر هذا عن طلق ابن حبيب رحمة الله تعالى عليه قال: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بنزو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص. هذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. فلا بد للتقوى من عمل، ولا بد للتقوى من علم واتباع، ولا بد للتقوى من إخلاص لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول أيضا غير طلق بن حبيب جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في تقوى الله سبحانه وتعالى: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر سبحانه وتعالى. وهكذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في تعريفها قال: هو الخوف من الجليل والرضا بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وهكذا أبو هريرة يسأل عن التقوى فيقول رضي الله تعالى عنه لذلك السائل: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ فيقول: نعم. قال: كيف تصنع؟ قال: إني آخذ جانبا إذا رأيت الشوك وأتجاوزه وأقتصد عنه أو ابتعد عنه. فقال: ذاك التقى. هذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى، أنك إذا رأيت محارم الله اجتنبتها وابتعدت عن المعاصي وسلكت الجادة وسلكت الطريق التي رسمها الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي قاله أبو هريرة أخذه بعضهم فقال: وهو ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فخل الذنوب يا عبد الله، الصغير والكبير منها، ترك هذا جانبا، فإنهن لا يجتمعن على عبد إلا أهلكنه. فإياكم ومحقرات الذنوب يا عباد الله، إياكم الاستهانة بمحارم الله وبمعاصي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، فلا زلنا مع تقوى الله جل وعلا، ولا زلنا مع بيان هذه الخلة العظيمة والعبادة الجليلة، تقوى الله سبحانه وتعالى أعظم لباس يلبسه العبد، تقوى الله سبحانه وتعالى أجمل رداء يرتدي به العبد. قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى أحسن من هذا اللباس الحسي الذي تلبسونه والذي يغطي سوآتكم، فإن الإنسان لا بد له من لباسين وإلا تنكشف سوأته، فإنه إن ترك اللباس الحسي انكشفت سوأته، ونظر الناس إلى سوأته وعابوا سوأته، وإن ترك اللباس المعنوي، وهذا أعظم تركا أن يترك اللباس المعنوي، تقوى الله سبحانه وتعالى، فبانت فعالك القبيحة وبانت سرائرك الشنيعة. إن تركت لباس التقوى ظهرت سوءتك الباطلة، والله لأهون عليك أن تظهر سوءتك الظاهرة من أن تظهر سوءتك الباطنة للناس، فيرى الناس نفاقك ويرى الناس شناعة فعالك. هذا أمر لا ترضاه لنفسك، فالبس لباس التقوى وارتدي هذا اللباس العظيم الذي قال الله فيه: ولباس التقوى ذلك خير، أي خير مما تقدم من اللباس الحسي الذي تتجملون به والذي تتغالون فيه وتتباهون به. أحدكم يدفع الأموال أيام الأعياد لأجل أن يتجمل بهذا اللباس الحسي، وهذا أمر مشروع ومن السنة التجمل في الأعياد. ولكن يا عبد الله، لماذا لا تتجمل بهذا اللباس العظيم الذي أشار الله وأعقب الآية بقوله: ولباس التقوى ذلك خير؟ هذا خير لك، تجمل به ولا ترى إلا خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. التقوى معاشر المسلمين أعظم زاد يتزود به المسلمون للآخرة، فإن الناس تحتاج إلى الزاد في أسفارها، ولا بد من الزاد في السفر. وأعظم سفر يحتاج الإنسان فيه إلى التزود هو السفر إلى الآخرة. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا خير زاد يتزود به. أنت لابد أن تتزود في الدنيا من هذه المأكولات الحسية لتتقوم بها ولتعبد الله سبحانه وتعالى وتقوى على العبادة بالمطاعم والمشارب، فالله جعل ما في الأرض لعبادته وللتقوي على عبادته سبحانه وتعالى. ولكن تزود بزاد عظيم أعظم من ذلك كله، زاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تقوى الله جل وعلا أهلها أولياء الله سبحانه وتعالى. يا من تبحث وتسعى جادا لنيل ولاية الله جل وعلا، فإن أعظم مصدر تنال به ولاية الله سبحانه وتعالى تقوى الله، تنال به ولاية الله تقوى الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا من تبحث عن ذهاب الحزن، كم من أحزان تنزل بنا وكم من أكدار تكدر معائشنا، فإن بعد ذلك كله بتقوى الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، كم من خائف في هذه الدنيا في غاية الخوف، في غاية الخوف مما سيقدم عليه لم يحصل بعد، وإنما مما سيقدم عليه ويتوقعه ويترقبه. فعليك بتقوى الله جل وعلا تأمن بإذن الله سبحانه وتعالى إذا خاف الناس، وتفرح إذا حزن الناس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن أولياؤه إلا المتقون، هكذا يحصر الله بصيغة الحصر. إن أولياؤه إلا المتقون، فهؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى أهل تقوى الله جل وعلا، أكرم الخليقة على الله جل وعلا. فإن أردت أن تكرم وتكون كريما عزيزا عند الله جل وعلا، فعز نفسك بتقوى الله سبحانه وتعالى واتصف بهذه الصفة العظيمة. إن أكرمكم، يقول الله جل وعلا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الله، أو من أكرم الناس، من أكرم الناس؟ فقال: أتقاهم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال: إن الفضل والكرم إنما هما بتقوى الله جل وعلا، لا بغيره من الانتساب إلى القبائل. وقد صدق من قال: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. وكان سلمان يقول: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم فإنه يفتخر بتقوى الله ويفتخر بهذا الإسلام العظيم. فافتخر يا عبد الله بتقوى الله جل وعلا، وافتخر وارفع رأسا بدين الله سبحانه وتعالى. تقوى الله يا من تبحثون عن المخارج من الفتن والإحن وما يحصل لكم من الشدائد، عليكم بتقوى الله. والله الذي لا إله غيره لا مخرج للعباد، لا بديمقراطية ولا بانتخابات ولا بغير ذلك من المحانكات السياسية، إنما بتقوى الله المخرج من هذه الأمور التي تحصل بنا ومما يلم بنا. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه تقوى الله، وهذا شأنها، وهذا منزلتها، وهذه ثمارها وعواقبها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا مخرج من الفتن إلا بتقوى الله جل وعلا، ولا رزق حسن إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فعليك بتقوى الله جل وعلا. تقوى الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب تنمية الاقتصاد. يا أيها الاقتصاديون ويا من تدرسون السنين العديدة لمعرفة الاقتصاد، فتقوى الله ميسر، أو اقتصادنا ميسر في تقوى الله سبحانه وتعالى، أننا نتقي الله جل وعلا ولننظر الرزق ما كيف يأتي به الله جل وعلا، لأن الرزق بيده سبحانه وتعالى والعطاء بيده. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإن كنتم تريدون ازدهار الاقتصاد وتنمية الاقتصاد، فإن تنمية الاقتصاد وازدهاره في تقوى الله جل وعلا. قال الله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. هذا وعد الله يا عباد الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لفتحنا عليهم بركات من السماء، وغير ذلك لا ينال أبدا الرزق بغير ذلك، إلا إذا أردت تمرد على الله سبحانه وتعالى يبتنيك الله بالرزق فهذا أمر آخر وشأنك. وأما أنه تزدهر البلاد بالاقتصاد الجميل وبالرزق الحلال، إنما هو بتقوى الله جل وعلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وأما إذا خالفوا ذلك فإنه لا فتح لأبواب السماء ونزول الرزق منها أبدا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. في غير ذلك إنما فساد المعايش، سواء كانت البراري أو كانت البحار، فسادها بسبب المعاصي والتمرد على الله سبحانه وتعالى. وما واقعكم إلا شاهد لهذا يا عباد الله. تمرد ديمقراطية لا يحبها الله سبحانه وتعالى، تحكيم الشعب، حكم الشعب نفسه بنفسه، لا كتاب ولا سنة يحكم الشعب، وإنما حكم الشعب نفسه بنفسه. فأي بركة تنزل عليكم معاشر المسلمين؟ انتخابات ينتخب الخمار، وينتخب ربما قاطع الصلاة، وينتخب غير ذلك من المتمردين لأنه من الشعب، ويختارون ما كان يناسب أهواءهم من هؤلاء الرجال الذين يظنون أنهم سيناسبون الأهواء. نعم معاشر المسلمين. وهكذا لا تسأل عن بنوك الربا، وهكذا لا تسأل عن مجامع الناس وما فيها من الاختلاط، وهكذا لا تسأل عن الزنا، ولا تسأل عن اللواط. كم مما يئن منه المجتمع، وكم مما يعصى ربنا سبحانه وتعالى به في أرضه. فأي اقتصاد يا عباد الله ينمى لنا، وأي ازدهار يحصل لنا ونحن أبعد ما نكون عن المعتقد الصحيح. ففي الشعب اليمني الروافض عليهم من الله ما يستحقون، يدعون بكل قحة إلى سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون بكل قحة إلى الشرك بالله وحسيناه وعلياه، شرك بواح يتفوهون به دون نكير، دون نكير، ربما يفسح لهم المجال لأجل إقامة هذه الحسينيات ولأجل إقامة هذه الشركيات، والعياذ بالله. ونسأل الله العافية والسلامة. فيا عباد الله، هذه وصية الله، هذه وصية رسول الله، هذه وصية أنبياء الله، هذه وصية الصالحين، فخذوا بها وتمسكوا بها واعملوا بها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.